الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى إبراهيم الخليل، وكان الابتلاء والامتحان من الله عز وجل ليظهر علمه وترتفع درجة الخليل عليه السلام، وكان الابتلاء بأمور شرعية وقدرية. فمن الأمور الشرعية ما تقدم معنا من الحج وما فيه من الإحرام وعرفة وغيرها، وكذلك سنن الفطرة ونحو ذلك. وأما بالنسبة للقدرية مثل ما حصل عليه من مهاجره من هجرته من وطنه، هذا يعتبر أمرا قدريا من المصائب والابتلاءات التي ابتلي بها. وكذلك القاء في النار، وكذلك أمره بذبح ولده. إذن ما هي نوعية الابتلاء الذي ابتلي به إبراهيم عليه السلام؟ من شقين: أمور شرعية وأمور قدرية. أمور شرعية تكاليف أوامر ونواهي، وأمور قدرية من أقدار الله التي قدرها عليه. فكان موقف إبراهيم عليه السلام الامتثال للأمر الشرعي والصبر على الأمر القدري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصري: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه. إيش يعني رضي عنه؟ فرضي الله عنه. هي ممكن رضي الله عنه أو رضي هو عن الله، وكلاهما محمدة ومنقبة. طبعا رضا الله هذا الأعظم، لكن أيضا رضا العبد عن الله هذا يأتي، فيأتي معه الثاني. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضوا عن الله. أما رضا الله عن العبد معروف إذا رضي الله عن شخص. طيب، ورضا العبد عن الله يعني رضاه بشرعه ورضاه بقدره، فلا يعترض على شرعه ولا على قدره. نعم. وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: إي والله ابتلاه

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فقال القرطبي وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختفن وأول من ضاف الضيف وأول من استحد وأول من قلم أظفاره. استحد اللي هو حلق الشعر العانة بالحديدة، الموس، الموس، الموسى، حلق شعر العانة. نعم. وأول من قص الشارب وأول من شاب وأول من شاب. فلما رأى الشيخ قال: ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا ربي زدني وقارا. وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام. قال غيره: وأول من برد البريد وأول من ضرب بالسيف وأول من استاك وأول من استنجى بالماء وأول من لبس السراويل. وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت: هذا حديث لا يثبت، والله أعلم. طيب، انت قلت برد البريد، نعم، وهنا سرد السريد، اول من سرد السريد. على اي حال هذه اشياء الله اعلم، الله اعلم. هل اول من الذي من فعلها هو ابراهيم عليه السلام ام لا؟ ستحتاج الى اثبات، ولذلك في التعيين يعني أن يقال الكلمات هي هذه فقط أو هذه فقط أو هذه فقط ما نستطيع. وابن كثير أشار إلى هذا، أن التعيين لا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. هذا ما لخصه ابن كثير من كلام ابن جرير. نعم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية. قال أبو جعفر بن جرير: ما حاصله؟ أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران، أحدهما ما حدثنا به أبو كريب، حدثنا رشدين بن سعد، حدثنا رشدين. أحسن الله. رشدين تقدم أن سمعنا أنه إيش؟ أول أسماء تقدم أنه إيش؟ سبيعي. مر معنا راوي كنيته أبو رشدين هو حنش الصنعان، وقلنا أنه ثقة، وأن هناك راويين في التقريب رشدين كلاهما ضعيف، وهذا واحد منهم رشدين بن سعد، رشدين بن كريب كلاهما ضعيف، فهذا رشدين بن سعد، وكذلك اللي بعده زبان بن فائد أيضا ضعيف، ولذلك قال في تحقيق الجرير إسناده منهار. أي نعم.

ولما ذكر تعالى حال أهل الكتاب أشاد بذكر عبده وخليله إبراهيم عليه السلام الذي يعظمه أهل الذي يزعم أهل الكتاب محبته وتعظيمه وينتحلون ملته وليسوا عليها. فبين تعالى حاله ومنزلته أو فذكر تعالى حاله ومنزلته فقال وإذ ابتلى أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ولقومك المشركين ولأهل الكتابين قصة ابتلاء الله لإبراهيم، والابتلاء هو الاختبار والامتحان، إبراهيم هذه أول مرة يأتي ذكر إبراهيم سورة البقرة، ولا سبق ذكر ولا سبق ورود هذا الاسم في السورة؟ أول مرة ما سبق ورود إبراهيم في سورة البقرة؟ طيب إبراهيم قلنا نعم أو إبراهام، إبراهيم بين قوسين وفي قراءة إبراهام، اسم أعجمي اسم أعجمي قيل معناه الأب الرحيم، ايوه قبل ها ووصى بها إبراهيم بني يعقوب، هذه قبل بعد طيب كثرة تغلب الشجاعة. طيب إبراهيم قلنا في قراءة إبراهام اسم أعجمي قيل معناه الأب الرحيم، ربه وهو المبتلي عز وجل، وهذا الابتلاء ليظهر علمه تعالى في الواقع. ولتظهر منزلة الخليل عليه السلام وأحواله. فيحصل الاقتداء به. بكلمات شرعية كلفه بها من أوامر ونواهٍ، وقدرية كتبها عليه فقام بالكلمات الشرعية وأتمها ووفاها وصبر على القدرية واحتسب فمن الأمور الشرعية ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية قال ابتلاه الله في تفسير هذه الآية قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونفس الإبط. وغسل أثر الغائط والبول بالماء. رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. تخريج أحمد شاكر للطبري ألف وتسعمائة عشرة. ومن ذلك أيضا الحج والإحرام به والطواف والسعي ورمي الجمار. والختان مذكور مذكور في رواية ابن عباس. يعني باقي تضيف الضيف لسه، هذه ما أعرف قدرية الآلف الشرعية. لا وش نحو والده قدرية وش تدري؟ هذه احنا هو الابراهيم موش الى هذه الامة. هذه كانت مكافأة له على طاعته بذبح ولده، فديناه بذبح عظيم. طيب وأما ما كتبه وقدره عليه وأما ما ابتلاه به مما كتبه وقدره عليه فمخالفة أبيه وقومه ومناظرته قومه ومحاجة النمرود وإلقائه في النار والهجرة من بلده العراق إلى الشام وابتلائه بذبح ولده إن هذا ممكن يصلح في الأشياء الشرعية لأنه جاءت من الأوامر، لكنه من جهة أخرى يعني إن هو مصيبة يعني من فقد الولد لكن لم تقع. طيب وتركي وابتلاء بذبح ولده وتركه مع أمه هاجر ثم تركه مع أمه هاجر بواد غير ذي زرع لأن هذا ابتلاء يقال له خلي الولد المولود حديثا واللي ما لك غيره واللي ما جاك إلا بعد سنين طويلة من الانتظار اتركه هو وأمه في واد غير ذي زرع ما في أكل ولا ما في لا أنيس ولا شجر ولا زرع وامشي وارجع إلى الشام. هذا ابتلاء ابتلاء عظيم. طيب الآن هل عندكم في التفاسير يعني ابن كثير أو غيره زيادة على هذه الأشياء التي يعني ذكرت في الابتلاء؟ في الشرعية انتقاص الماء في الشرعية أو القدرية؟ نعم الشرعية انتقاص الماء. ليش؟ زيادة انتقاص الماء هو وغسل أثر الغائط والبول بالماء مذكور في أثر ابن عباس وغسل أثر الغائط ما كتب بس ما كتب ما أتوقع إلا وغسل أثر الغائط والبول بالماء يعني هذا انتقاص الماء. بس نبغى دليل نبغى أشياء بدليل طيب غيره من الابتلاءات الشرعية والقدرية ما تقدم كلام العباس. طيب غيره ابتلاءه بالإسلام فأسلم لرب العالمين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. كتبنا في الأول شيء كلام بكلمات إيش كنا بكلمات إيش أيوة طيب وبعدين من الأمور الشرعية. طيب وبعد ما خلصنا العشرة الرواية أيوة طيب أجل ومن ذلك أيضا الإسلام طيب أكمل وإيش في شيء آخر في الروايات والتفسير طيب في عبارة بكلمات قلنا شرعية وقدرية فهي قلنا إيش فصدر إيش قلنا فانتثر إيه شوف هذه عبارة فقامة فقام إيش؟ فقام بالكلمات الشرعية قام بالكلمات الشرعية وأتمها ووفاها أيوة هذه العبارة نبغى ننقلها إلى قول فأتمهن هذه العبارة نريد أن ننقلها إلى قول فأتمهن فلما الآن نكتب الآن فأتمهن نقول أداهن أحسن التأدية وقام بهن حق القيام من غير تفريط ولا تقصير ولا تأخير هذه العبارة فقام بالكلمات الشرعية ووفى بها أيوة وصبر على القدرية واحتسب فصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله. ولذلك رفع الله منزلته وكافأه على ذلك في الدنيا قبل الآخرة، فتفتح القوس قال إني جاعلك للناس إماما، سنكمل إن شاء الله التفسير. في تحفة في شرح سنن الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في خروج النساء للحرب، في خروج النساء في الحرب. حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. جاء في حديث الربيع امرأة ولا رجل؟ ها؟ امرأة. قالت: نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. هذه إذن وظيفة النساء التي كنا يخرجنا. وفي حديث أم عطية عند أحمد ومسلم وابن ماجه قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنى. طيب، واللاتي خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد من النساء في الجملة كنا من كبيرات السن مو شابات في الجملة، أي خرجت عائشة، يعني حصل خروج نادر لي، وطبعا هذه زوجته عليه الصلاة والسلام لها منزلة وقدر. لكن بقية النساء التي خرجنا معه أولا قليلات، يعني ما خرج بعشرات النساء. طيب، ثانيا كبيرات السن، ثالثا أداؤهن لوظائف اضطرارية لا يوجد من الرجال من يفي بها، رابعا لم يكن في ذلك مباشرة بدون مباشرة بمعنى يعني اللمس، فحتى مداواة الجرحى وغيرها تحمل على وجود حائل ونحوه. كما نبه ابن حجر رحمه الله هذا الكلام مهم، لأن بعض المنافقين يقولون: وليش اختلاط ما في هذا، ما خرجت النساء ومثلا نقول لها كم خرج، كم واحدة خرجت، وهل هي خرجت للحاجة ولا خرجت كذا بدون حاجة، وما سنها، وما هو عملها، وكيف باشرت العمل، ثم هل يعني ظروف معركة وخطر وجراح ودماء مثل ما تريدونه اليوم، يعني اختلاطا بالتبرج والطيب والسفور والضحك والقهقهة. ففي فرق كبير يعني بين قضية خروج النساء قليلات كبيرات في مهام اضطرارية في ظل الخطر والخوف، وما في مباشرة للرجال يعني لمس، فإن يمكن أن تعصب له جرحة وأن تضع له دواء من غير لمس. طيب، أين هذا مما تريدونه اليوم من اختلاط في حال الرخاء من شابات مع التبرج والسفور والطيب ومصافحة المرأة والخلوة بها، أين هذا من هذا؟ هذا كلام مهم، لأن هذه مما يحتج بها المنافقون في زماننا. طيب، طبعا الترمذي إيش عنوان عليه؟ قال: باب ما جاء في خروج النساء في الحرب، يعني يقصد الجواز، أنه يجوز أن يفعل ذلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن الربيع بنت معوذ، وهذا حديث حسن صحيح. طيب، الجهاد طبعا غير واجب على النساء، إذن خروج النساء في الجهاد ليس وجوبا عليهن، لكن هذا اختيار استحباب في هذه الحالة لهذه الوظائف، فلم يكن خروجا عاما وما كان إلا اضطراريا وانتقائيا، وليس فتح مجال كذا، فتح مجال الخدمة العسكرية للنساء، فتح ما هو فتح، انتقائيا اضطراريا وليس اختياريا ولا توسعا في الخروج. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار، يسقين الماء ويداوين الجرح. أم سليم كم عمرها؟ أم عطية كم عمرها؟ الربيع بنت معوذ كم عمرها؟ قال لي: خرجوا معه. الدليل على عدم وجوب الجهاد على النساء حديث أحمد والبخاري عن عائشة قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله أفضل الجهاد حج مبرور، وفي رواية البخاري جهادكن الحج. ليس في قوله أفضل الجهاد حج مبرور، رواية البخاري جهادكن الحج، ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بر الجهاد، وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد. طيب، اكتب لنا هذا الكلام. يحتج بعض الناس بخروج نساء الصحابة مع الجيش في الجهاد على جواز مخالطة النساء للرجال في مواقع العمل وأماكن الدراسة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الحمد لله، لا بد من الرجوع إلى الروايات الواردة في هذا. فمن ذلك ما جاء في حديث أم عطية ورضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنى. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. والزمن أصحاب العاهات. يعني ممكن واحد تحصل له في الجهاد عاهة نتيجة إصابة. طيب، وروى أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم 6 على 4 7 8 والترمذي 1 5 7 5 وجاء في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في خروجها في الجيش قالت: نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. والذي يتبين من هذه الروايات ما يلي: أولاً، أن النساء المذكورات أم سليم وأم عطية والربيع لسنا من الشابات بل كبيرات في السن، ثانيا أنهن قلة ولسن كثيرات، ولو كان معهن شابات كعائشة رضي الله عنها فهو نادر ومقام زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها معلومة مصانة. ثالثا أن هذا الخروج كان اضطراريا للحاجة إليهن ولخبرتهن في مداواة الجرحى وجلب الماء للمقاتلين وصنع الطعام وجلب الماء للمقاتلين. فأين هذا مما يريده دعاة الاختلاط اليوم من لحظة أربعة في هذه ثلاثة خلصنا ثلاثة قبل فأين هذا. رابعا أن ذلك كان في أجواء الحرب والخطر والجراح والدماء والشدة. فأين هذا مما يريده دعاة الاختلاط اليوم مما يريده المنافقون وأرباب الشهوات من دعاة الاختلاط اليوم الذين يريدون فتح جميع السبل للاختلاط العام لجميع النساء على اختلاف أعمارهن مع الرجال في أجواء الرخاء وبكامل الزينة والطيب والسفور الحاصل اليوم من كثير من النساء. بدون حاجة ولا ضرورة. قلنا في أماكن العمل والدراسة مع ما يترتب على ذلك من إثارة الشهوات والوقوع في الحرام وجرائم التحرش وقلة الحياء وفساد الأخلاق وزوال الغيرة فكيف يقاس هذا على هذا؟ فكيف يقاس هذا على ذاك؟ وبهذا يتبين بطلان ما احتج به هؤلاء المذكورون في السؤال، والله بصير بالعباد. هذا جواب، هذا جواب سؤال يعني وجد أو طرح لنشره. طيب، يقول السؤال هذا في يقول في غرفة للمسلمين للرد على النصارى كانوا يتحاورون حول معنى كلمة يخضع لغويا، فمنهم من قال الاستسلام ومنهم من قال غير ذلك. طيب، هذا المرجع حتى لا يقولون أننا أتينا بأشياء من تلقاء أنفسنا. بالنسبة لمادة خضع، يقول خضع تطامن وتواضع وسكن. خضع تطامن وتواضع وسكن. هذا ما ذكره صاحب القاموس. يقول شخص ذو لحية طويلة وعلم باللغة والدين قليل جعل منه عالما، وهو لا يفرق بين كلمة يعدو وتعود، ونسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن قرأه، فقلت هذا ليس قول فلان إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث ولا حرج، تكلمت مع القائمين على المصلى أن يمنعوه فأبوا، وتكلمت مع من يحضر وليس هناك مجيب لأنهم أولاد بلد واحد. ما الحكم في فعل هذا وحكم من يشجعه في الحضور والقائمين على المركز؟ إذا تبين فعلا أن هذا الرجل ليس بأهل للتدريس ولا للشرح فلا يمكن من ذلك، لأن هذا جريمة في حق الدين، فلا يجوز القول على الله بلا علم. وكذلك فإن تولية مثل هذا للتدريس أو إلقاء الكلمات إضرار بالدين، فينظر أولا إذا لم تكن هناك خصومات شخصية أو كان هذا الشخص فعلا غير مؤهل فيجب منعه. أما مجاملة الناس لأن هذا ابن بلد ابن بلده فهذا لا يجوز أن يكون على حساب الدين أبدا. طيب، حديث إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته يعني في المسجد فقولوا لا رده الله عليك، ها الراوي أبو هريرة خلاصة الدرجة احتج به، وقال في المقدمة: لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند. ابن حزم في المحلة، ما معنى احتج به؟ يعني أنه معتمد عند العلماء وصحيح، ولذلك احتجوا به، فهو لم يورد إلا ما احتج به، ولم يورد الضعيف المتهالك الذي لا يحتج به ولا يعول عليه. يقول: تطوعت النساء في مجموعات للتدرب على السلاح مع الحجاب الكامل، فهل هذا صواب؟ وهذا في النساء من النساء في فلسطين. أيوة، تدريب المرأة على حمل السلاح يكون للحاجة، بمعنى أنه لو قدر أنها في مكان فيه أعداء تحتاج للدفاع عن نفسها، فيجوز أن تدرب على حمل السلاح، ولكن يكون ذلك بدون مخالطة الرجال، فيأتي من المدربات العارفات بهذا الشأن لتدريب هؤلاء النسوة. ولو فرض أنه لا يوجد نساء، درب بعض الرجال محارمهم من النساء اللاتي يقومن بعد ذلك بتدريب بقية النساء. فحاجة النساء لحمل السلاح في فلسطين ليست لبعيدة ولها وجاهة، خصوصا أن هؤلاء اليهود يقتحمون البيوت، يدخلون على المرأة في بيتها وتحتاج الدفاع عن نفسها. وفي حال الاضطرار والحاجة يفعل ما لا يفعل في وقت الرخاء والأمان. في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد جارية من الأنصار أمام الملأ، كيف توجيهه؟ توجيهه بارك الله فيك أن الجارية هي البنت صغيرة السن، كانت الجارية تأتي، هذا ذكروه في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، الجارية تأتي به تلقاه في طريق المدينة في سكة من سكة المدينة، فتأخذ بيده فيقضي حاجتها. إيش يعني؟ يعني تأتي البنت الصغيرة، كلمة جارية تطلق على البنت الصغيرة وتطلق على الأمة، فهنا الحديث المقصود به البنت الصغيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كونه تأخذ بيده بنت صغيرة تقول له مثلا أن يأتي لها بحلوى، ولا يأتي لها بكساء، ولا لحاجة، فهذا يعني من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وليس في ذلك أي دليل على جواز لمس المرأة الأجنبية. هذا طبعا يعني إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز في حقه أشياء لا تجوز في حق بقية الأمة، فكيف والجارية هي صغيرة السن؟ فأين الحجة في ذلك على جواز أن تيجي مرة تأخذ رجال تمشي فيه؟ يعني لا يمكن أن يكون هذا من هذا. بعض من يبيحون الاختلاط يقولون أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحضر فيه النساء والرجال دون فواصل، صحيح، هذا صحيح، ولكن متى كان ينصرف النساء من المسجد؟ بعد السلام مباشرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث في مكانه حتى ينصرفنا، كما ورد في الحديث، وكان لهن باب خاص يدخلن منه ويخرجن غير أبواب الرجال. إذن الوضع اللي كان موجود أن الدخول والخروج ما في اختلاط، وأن النساء ينصرفن بعد السلام مباشرة. هل يمكن تطبيق هذا اليوم فينصرف النساء بعد الرجال مباشرة؟ إذا كان غير حاصل وليست نفوس المصلين كنفوس الصحابة، يعني في البعد عن الفتنة وغض البصر إلى آخره، ولا حجاب النساء اليوم مثل حجاب الصحابيات، ولذلك صارت الفواصل الآن لا بد منها، لأن لا النساء حجابهم مثل حجاب الصحابة ولا الرجال في غض البصر مثل الصحابة، ولا النساء ينصرفن بعد السلام مباشرة. المرأة تجلس، بعض النساء يجلسن، إذن لزم وضع الحاجز. ثم هذا في الصلاة اللي فيها الخشوع والخضوع والوقوف بين يدي الله، فهل نقيس يقول إذن يجوز الاختلاط في الجامعات والمدارس لأن الصحابيات كنا يصلين في المسجد خلف الرجال؟ يعني جو الصلاة يقاس عليه جو المصنع والمدرسة والكلية والسينما؟ ثم هل الجامعات المختلطة هذه الرجال في الصفوف المتقدمة كلهم والنساء في الصفوف المتأخرة كلهن وما في مرة جنب رجل، والطالبات يأتين بكامل الحجاب ولا واحدة تضع طيبا، يعني داخل الفصل يشم الطيب، والفصل الدراسي له بابان، باب يدخل منه النساء وراء وباب يدخل منه الرجال أمام، هل هذا اللي صاير؟ إذن خلاص، يعني هنا يتبين ما هذه المشكلة، هذه المشكلة وهي قضية القياس. يقولون المسجد النبوي كان كذا، إذن يجوز في المجامع، طيب في فرق، لا الزمن كذا ولا الناس كالناس ولا الظروف ولا الحالة كالحالة، فكيف يجوز القياس وخروج بنتائج؟ ثم نحن نرى النتيجة، هم يقولون الآن إن التجارب قد دلت الأبحاث على أن الاختلاط يسبب تدني المستوى الدراسي عند الجنسين لانشغال الفتيات بالشباب والعكس، بالمنظر وبالكلام وأنهم لما فصلوا سووا تجارب وفصلوا الجنسين طلعت نتائج الدراسية أحسن عند الرجال وعند النساء، فإذا يعني حتى دنيويا ما هي في مصلحة، حتى دنيويا حتى في مستوى الدراسة، هل يجوز أن يقول الإنسان لمخطوبته كلاما مثل أنت جميلة وما شابه ذلك؟ وهل يجوز أن يتكلم مع الهاتف بحجة أن يريد أن يعرفها وتعرفه؟ طبعا المخطوبة امرأة أجنبية، وما دامت امرأة أجنبية فلا بد أن تكون علاقة معها علاقة ذات ضوابط وفيها صيانة وتحرز واحتياط، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب إلا أن تقولوا قولا معروفا، ففي شروط أن يقول قولا معروفا من وراء حجاب. فيعني لا شك أن اتصال الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية ليقول لها أنت جميلة ليس من المعروف، ليس قولا معروفا. والواحد لما يذهب إلى المخطوبة ليراها فإنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه منها، وليس ليقول لها هل هي جميلة أو لا. الآن خطبة ممكن ما يوافقوا عليه، يعني أتقدم إليهم ثم مثلا هي ما تعجب، ممكن هي تراه قبيحا، فإذا مثل هذا الكلام لا يقال للمرأة الأجنبية هذه، والكلام معها يمكن تلافيه بالرسالة إذا كان عنده أسئلة فتكتب له الإجابات، أو عن طريق أخته وأمه محارمه، أو عن طريق محارمها كأخيها وأبيها ونحوهم. إذا في طرق، يعني قضية التواصل، التواصل مع النساء سواء كتابيا أو عن طريق المحارم، في طرق. ولو فرضنا أنه ما يعني أجدت هذه أو لا يوجد مثلا، فكلمها بالهاتف كلاما محدودا مختصرا منضبطا للحاجة بالمعروف، لا بأس كلاما مختصرا منضبطا للحاجة بالمعروف. أما تكرار الاتصالات هذا من أبواب الفتنة، لأنها لا زالت امرأة أجنبية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.